كل في حياتنا يا اخواتنا. لما تيجي تبصي على ايه اكتر وسيلة للتغيير في حياتنا، هي القدوة. بمعنى العدوى. يعني ايه العدوى؟ انا هقولك على حاجة. الاخوة اوكا وارتيجا، شو مسموم كده؟ ولاد سليم اللبنيين. دول اكثر ناس تأثيرا في المستوى الفعلي. وابو موتى والناس دي، شو مسموم كده يا جماعة؟ بتضحكوا على ايه؟ المهرجانات. عدوى المهرجانات اللي هو ابو موتى والسيوف ورقم واحد في مصر والحاجات دي. هذه العدوى اللي هي اصبحت ما بين الناس في الواقع وما بين التكاتك في الواقع، لان الناس دي هي اللي مخلطه الناس. انا قاعده معاكم هنا، احنا جميل جدا 100 واحده، طب وبعدين واللي بره دول اخبارهم ايه؟ هما زي ما بقول لك كده، مع الاخوه اوكا وارتيجا. تمام يا جماعه، مين اوكا وارتيجا؟ انتوا متاخرين على محلنا، قربت من حضرتك كده. يعني هم يعني مطربين افاضل بيطربوا، ويا ريت بقى طرب من هو بتاع زمان بقى كمان. يعني ما هو اصل الخيبه فيها خيبه وفي خيبه اخيب منها. لا دي بقى مهرجانات بقى، حاجه بقى مش ممكن يعني. فالمهم اللي انا عايز اقوله لك، هؤلاء الناس كيف اثروا في الواقع وكيف اصبحت في عدوى منهم ومن اسلوبهم. ليه بقى؟ طب هو فين يعني هم اصبحوا قدوه بمعنى اصح؟ ليه؟ في فعل، في حاجة بتتعمل على أرض الواقع، في ناس بتشتغل بقى شغل حلو وشغل وحش، المهم إن هم بيشتغلوا خلاص. أصبح الشباب معلق بيهم أكتر ما هم معلقين بأبائهم وأمهاتهم. يلبسوا كذا يلبسوا زيهم، يشيلوا الجنب اليمين ويخلوا الجنب الشمال يعملوا زيهم، يحط السيف في البنطلون يحط زيهم. دلوقتي الشباب حتى اللي هم والله العظيم ولاد دكاترة وما شاء الله وأحسبهم على خير وولاد عائلات و و و و يعني مش هقولك مثلا بيئات مثلا لا مش متعلمه شويه مش متحضره شويه، لا بيشيلوا السمك ومطاوي ليه؟ عشان يبقوا زي عبد موتى. ما انت مش راجل كده، لو انت مش عامل زيه يبقى انت مش راجل. هذه التعلقات وهذه القدوات. عشان كده بقولك احنا المفروض نشتغل. وعشان كده لما الواحد بيتكلم على الفيس والناس بيقعدوا يقولوا مش عارفه ايه والستر، انا ضد الكلام ده. انا اقول لهم يا جماعه انا الحمد لله بنقابي ومستوره و و و الى اخره، ولكن في حرب علينا. انا لازم اشتغل بكل الاسلحه، معلش اسمحي لي. طبعا يا جماعه ده مخطط، واحنا كمان في نفسنا. ليه؟ لان احنا خالص بعيد عن التاثير، بعيد جدا عن اي تاثير. ليه؟ يعني كل واحد ملتزم في نفسه، ماليش دعوه بحد، وكل واحد مع نفسه وبتاع. وايه كمان بقى الحاجه اللي انا عايز اتكلم عليها، اللي هي التربيه الايمانيه، ان احنا اصلا ما بنكلمش على عيالنا بالدين، احنا بنكلمهم بحاجتين بس، افعل ولا تفعل. صلي، انت ما صليتش ليه؟ روح صلي، الله يهديك يا ابني، يا اما شتيمه بس. لكن هل بقى حصل حديث وحوار ايماني اعرفه المفروض يقول ايه؟ طب اعرفه في الموقف ده المفروض يقول ايه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، احنا تركنا نهج الصحابه يا اخوات. احنا عايزين عيل يحفظ القران ويروح المقراه، لذلك الطفل بيروح المقراه وامه معاه في منتهى التبرج وعادي، هي متبرجه وشايفه ان هي كده عادي، وان ابنها يروح يحفظ القران كده عادي. تمام، انا ما بقولش ان هي يعني معنى كده ان هي ما تروحش، لا تروح لعله يكون خير، لعله يكون فتحه خير ليها. مش بتكلم على النقطه دي خالص، بتكلم على نقطه ان احنا اهم حاجه عندنا حاجتين، يحفظ القران عشان القران يحفظه. طب هو يحفظ القران بس مش فاهم فيه حاجه، وبيحفظ القران ومش لاقي قدوه تساعده ان هو اصلا يعمل اللي في القران، هيعمل ايه؟ فاحنا اصبحنا بندور في هذه الحلقه المفرغه اللي هو يحفظ القران عشان يحفظك بس. في بقى حوار ايماني، بجيب سيره النبي صلى الله عليه وسلم ببلاش. القدوات اخبارها ايه معانا؟ بنكلم عيالنا عن مين؟ مين القدوات اللي احنا بنطلعهم على الساحة؟ مين القدوات اللي احنا بنتكلم عليهم من الصحابة من الأنبياء؟ أنا عايز أسأل سؤال، هم الصحابة دول كان مين قدوتهم؟ بس الأنبياء يا أخوات. لذلك إيه، أنا دايما أتكلم إيه عن قدوة القدوة، يعني مثلا إيه دعاء مثلا قدامك، طب مين يا ترى قدوتها؟ لما تشوفي قدوتها، لما تشوفي أستاذتي مثلا، هتبقي مهتمية جدا تعرفي تفاصيلها. تفاصيل الصحابة قدوة القدوة الأنبياء. إذا كان قيل النبي صلى الله عليه وسلم فبهداهم اقتدي، اقتدي بهؤلاء. لما بقرأ القرآن أخبار القدوات معايا إيه؟ يعني هل مثلا عملت في نفسي مرة ختمة مثلا أطلع منها النبي الفلاني، أصلا النبي ده حاسس إن هو شبهي؟ يعني لما تيجي تسألي أي شاب مثلا مين قدوتك في الصحابة يقولك عمر، ولما تتكلمي معاه في خصاله تلاقيه أبعد ما يكون عن عمر، بس هو شاهدته عشان هو إيه قوي ومدافع على الحق وبتاع. مع إن في كتير جدا في القرآن من الأنبياء أنت ممكن تاخدي منهم صفة واحدة وتسألي نفسك وتقولي أنا فيا الحتة دي أنا هاخد قدوة ليا أو أنا عايز أحسنها. يعني مثلا سيدنا إسماعيل إنه كان صادق الوعد، أنا عمري ما بصدق في وعدي، بوعد وبخلف، مواعيدي مش متظبطة، بقف مع نفسي أقول أخبار إيه. سيدنا عيسى مثلا عمري بصيت إن هو قدوة مثلا؟ سيدنا عيسى المفروض إن سيدنا عيسى يعني من أهم الملامح اللي في شخصيته الرحمة. للأسف أخوات بالذات سيدنا عيسى عايز أقول حاجة، سيدنا عيسى بالذات في دراسة سيرته دايما بندرسه لرد الشبهات، للأسف الشديد ما بندرسوش إن هو نقتدي بيه. وأنا عايز أسألك سؤال، كم واحد فينا في المجتمع بيسمي عيسى؟ لا لا ده بيبقى كأن في حرج. أيوة أيوة كأن بيبقى في حرج. أنا أسمي عيسى؟ أسمي محمد؟ طب هو ماشي، طب ما هو عيسى، طب احنا أولى بعيسى منهم على فكرة، احنا أولى بعيسى منهم. لا يعني هو الموضوع عايز كلام كتير على موضوع قصص الأنبياء، بس أنا عايز أقوله إن قصص الأنبياء أخوات أنا لازم أنا أفهمه وأطلعه من القرآن بشكل تاني. إن أنا أعيش مع نبي من الأنبياء واحد بس، أطلع صفاته، أطلع خصاله، أطلع قوته، أطلع ضعفه، أطلع كان بيعمل إيه، كان بيدعي يقول إيه، حكايته إيه، روايته إيه، هكذا. طيب اللي أنا عايز أتكلم فيه النهاردة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. ويتغنى بالقرآن الناس معناها إن هو إيه يعني يدندن؟ لا خلص، يتغنى بالقرآن يعني يستغنى بالقرآن عما سواه، يعني استغنى بالقرآن وباللي في القرآن عن أي قدوة من القدوات الخارجية، استغنى بأحكام القرآن عن أي أحكام ممكن تحكمني، استغنى بالقرآن. هو ده إيه؟ يتغنى بالقرآن. لذلك في أول سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمين؟ للمتقين. طيب يعني معنى كده من الكتاب ده ما حدش هيهتدي بيه غير إيه؟ المتقين. سؤال، كم مرة سألنا الله سبحانه وتعالى اللهم اجعلني من عبادك المتقين؟ كم مرة؟ آخر مرة قلتي اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى إمتى؟ من كم مرة؟ فالقرآن عندي على أنا عايز أستغنى بيه عن غيره، أستغنى بيه عن غيره يعني إيه؟ يبقى فيه حياة، يبقى فيه حياة مع القرآن. في المتقين في أدعية ربنا سبحانه وتعالى قالك عليها عشان ترزقي التقوى وترزقي الهداية وما إلى غيره. ورد في أبي داود والترمذي والنسائي برواية الحسن بن علي رضي الله عنهما، والحسن هو صفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حفيده، وكان صغيرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفى عنهم وهم صغار، الحسن والحسين. يقول الحسن رضي الله عنه، خلي بالك بقى الحسن كان عنده كم سنة؟ كان صغير، صغير يعني كم سنة؟ 7-8 سنين. 7-8 سنين يعني في سنة كم ابتدائي؟ أولى ابتدائي تانية ابتدائي، لو لغات أولى ابتدائي تانية ابتدائي، أولى ابتدائي تانية ابتدائي. هيفهم الكلام ده عشان بس تشوف الخلل فينا احنا، وانا اولكم الخلل فينا احنا. بيقول ايه بقى الحسن؟ خلي بالك الحسن بيروي الحديث ده، الله، هو الحسن بيروي الحديث لما كان طفل، روى الحديث لما كبر شويه بس وهو طفل. على فكره خاطر عايز اقول لكم على حاجه، السيده عائشه اللي خدنا منها نص الاحاديث مات عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي كانت كام سنه؟ 18 سنة. لذلك لما كانت بتغير ولا بتاع، انت بتتكلمي في ايه؟ انت بتتكلمي في ايه؟ دي 18 سنه دلوقتي بنقول لها اغسلي الاصبع، بتقولك دي ما بتتمسك ازاي ولا لا؟ مفيش. النبي صلى الله عليه وسلم مات على صدرها ما بين سحري ونحري وهي 18 سنه، اتقال عنها حادثه الافك وهي 15 سنه، جاءت لها التبرئه من السماء وهي 15 سنة. احنا بنتكلم في ايه يا اخوات؟ احنا بنتكلم في جيل طمسنا هويته. احنا سيبك من اي حد تاني، لا تلومي الا نفسك وانا لا الوم الا نفسي. فسيدنا الحسن بقى بيقول ايه؟ علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات اقولهن في الوتر. واقفه، ايه ده؟ ايه ده ايه ده هو النبي عليه الصلاه والسلام كان بيقعد مع الحسن يقول له قول ايه في الوتر ايه يستفاد من الكلام ده يستفاد ان الطفل يؤمر بصلاه النافله مع صلاه الفريضه وان لم ياتي بها بس انت تعرفيني في حاجه اسمها ايه في حاجه يا ابني اسمها وتر الله يرضى عليك في حاجه يا حبيبي اسمها الفجر وخصوصا السنتين دول الوتر والفجر لازم تفهميه قبل ما تصلي الفجر صلي ركعتين ده عنده كام سنه تاني 7 سنين يعني عندنا دلوقتي 7 سنين ايام النبي عليه الصلاه والسلام بمخه دلوقتي عندنا بمخ كام سنه 3-4 كده 12 ده احنا 4 سنين دلوقتي ما شاء الله حضرتك ممكن يوصلك مصر بالعربيه ويجيبك تاني عادي ده بيفهم كل حاجه يبقى هنا يستفاد ايه من الكلام ده انه كان يؤمر بصلاه النافله كما كان يؤمر بصلاه الفرض النبي عليه الصلاه والسلام بيقول له انا هعلمك كلمات تقولها في صلاة ايه؟ الوتر. طيب علمني رسول الله كلمات. علمني دي هنا سمعنا الحديث قال لك حفظني كان بيحفظني. يعني فيش حاجة اسمها ايه؟ المهم يفهم. لا لازم يحفظ. مع الفهم. عشان بس ضحكوا علينا عادي يقولنا ايه اهم حاجة الفهم حاجة لا والحفظ كمان. لو لم يحفظ الصحابة هذا التراث العظيم من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كان وصل الينا؟ لو لم يحفظ الصحابة والتابعين ما كان عن الصحابة وتابعين التابعين ما كان عن التابعين كيف كنا سنهتدي وكيف كنا ننظر إلى ما نارات في الطريق يبقى لازم أحفظ يبقى الطفل الصغير لازم يحفظ مع الفهم طيب بعد كده بقى إيه من خلال الحديث ده أخوات نحن مأمورون ببيان مكانة آل البيت للابن الصغير يعني فهموا يعني وأنا بقول له الحديث النهاردة والواحدة عندها عيال تجيبهم وتقول لهم هذا الحديث وتسألهم وتقول لهم حبيبي تعالى انت تعرف من هو الحسن يا ماما من الصحابة لا هو مش من الصحابة ده هو منين من آل البيت يعني ايه من آل البيت يعني من اهل النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليه مكانة خاصة شوية درجة فوق الصحابة كمان اعلمه ان لما اجي اقول عائشة ما اقولش اصل عائشة قالت بامهات المؤمنين يا حبيبي وزوجاته امهاتهم السيدة عائشة أمنا عائشة قالت أمنا خديجة قالت أمنا ميمونة قالت لما أجي أكلمه عن ابن عباس أنت عارف ابن عباس ده كان يعني لما تلاقي أحاديث كتير عن ابن عباس وبيتكلم عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس أخذ نقل حديث عن في كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هو كان عنده بيقول لك النبي عليه الصلاة والسلام نام وأنا نمت فتون وكده وبتاع شوف بس ببساطة يعني فابن عباس بيقول إيه نام النبي صلى الله عليه وسلم حتى منتصف الليل قبل واستيقظ قبله بقليلا أو بعده بقليلا فلما استيقظ مسح النوم عن وجهه شوفوا الدقة لا هو النبي عليه الصلاة والسلام لما قعد واستيقظ عمل كده يعني عشان يمسح النوم عن وجهه شوفوا الدقة في النقل كان ابن عباس ساعتها عنده كام سنة 8-9 سنين كده لأن هو كان ليه بيت في البيت طب ما أنا برضو عايز أفهم هو كان ليه بيت في بيت النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان ابن أخت السيدة ميمونة زوجته فكان دي خالته يعني فنايم عند خالته فعشان كده روى كتير من الاحاديث فهو بقى بيقول لك ايه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فتوضا لا شوف التعقيد ده بقى فاحسن الوضوء لا كان عنده كام سنه يا اخويا 9 سنين 8 سنين كان غلام وكان النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين ترجمان القران حبر الامه فاللي عايز اقوله العيال بتفهم او بتفهم مين اللي مقصر انا مين اللي مقصر انت احنا ما بنقعدش معاهم ونتكلم معاهم تربيه ايمانيه يا اخوات طيب يبقى فهموا ان اهل البيت والصحابه وامهات المؤمنين دول ليهم درجه خاصه يقول سيدنا ابو بكر الصديق والذي نفسي بيده لقرابه رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الي من قرابتي طيب يبقى انا دلوقتي لما اقراه لي اعرفه مين هو الحسن يا حبيبي ده هو ايه صبت النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه صبته يعني حفيده يعني هو ابن مين ابن فلان وفلان والله العظيم انا متهيالي لو جبت عيال دلوقتي في اعدادي في ثانوي وسالتهم سيدنا الحسن ابن مين مش هيعرفه ليه ولا في الجامعه ليه احنا اللي بعدنا يا اخوات اقسم بالله قبل عيالنا احنا اللي بعدنا وقعدتنا مع عيالنا بقت فاكهه يعني فين وفين لما بنقعد معاهم عارفه النكته اللي هي لما النور قطع طلعت الصاله لقيت اهلي عرفتهم ده ناس طيبين جدا عشان النت فصل طيب تاني حاجه في الحديث يا اخوات عظم صلاه الوتر برضو افهمه هي مش بس صلاه عاديه والنبي عليه الصلاه والسلام هنا ما وصفهوش بيها عشان هي صلاه عاديه لا صلاه الوتر صلاه خاصه ليه لانها فرديه والله سبحانه وتعالى ايه؟ وتر يحب الوتر سبحانه وتعالى. يبقى انا لازم برضو فهموا الحته دي، مش من مره واحده، مش هجيبه يعني ورصينه كل ده مره واحده. ما احنا بنقول بقى تربيه ايمانيه محتاج جلسات وجلسات. انا نفسي المفروض افهم الكلام ده. سيده عائشه تقول ان الوتر هو المغرب، هو وتر الايه؟ النهار. عشان كده هو ايه؟ 3 ركعات. يبقى ان الله وتر يحب الوتر، يبقى عندك وتر بالليل وتر في النهار، بس وتر النهار فرض اللي هو المغرب. طيب ايه بقى هو الحديث اللي هعلمه له النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللي هو دعاء القنوت. اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما اعطيت، وقني شر ما، واصرف عني شر ما قضيت. وثم بقى ياتي الاعتقاد بقى الاول. شوف هو الاول بيقول لي اللهم اهدني في من هديت، هو بيسال ايه؟ الهدايه. وعافني في من عافيت، بيسال ايه؟ العافيه. وتولني في من توليت، بيسال ايه؟ الولايه المعيه الخاصه للمؤمن. وبارك لي فيما اعطيت، البركه. وقني شر ما قضيت، الايه؟ بيسال هنا الايه؟ طلب الوقايه، ان انا اتقي هذه الاشياء ما تحصليش. عارفين كده الشيخ تقريبا مش فاكره مين، محمد اسماعيل مقدم او مين، اللي لما اتكسرت رجله وهو رايح المسجد بقى قاعد في المسجد هيبكي، فالناس خدوه وراحوا وعملوه، فبعد ما عمل رجله بتاعه يقولوا له بتبكي ليه؟ قال لهم والله انا مش ببكي عشان رجلي اتكسرت. امال بتبكي على ايه؟ قال لهم ببكي علشان انا ما قلتش النهارده في اذكار الصباح والمساء اللهم عافني في بدني فاتكسرت رجلي. هل علاقتنا كده بالنصوص يا اخوات؟ لا، علاقتنا مش كده بالنصوص ابدا، بنقولها وخلاص مش بنحس بيها. عشان كده انا كان محاضره بقالي كام مره اتكلمت على النصوص، لان احنا افتقدنا النصوص والعمل بيها، فعايزين بقى نركز على النصوص. الله يرضى عليك. في هذه الفتن المتلاطمه انا عايز اركز على النصوص. سنه النبي صلى الله عليه وسلم عايز امسك بيها بقى، مش هو قال عبدوا عليها بالنواجذ؟ عايز اصحى انام اعمل يعني. شوفي لما اخت قابلتني وبتقول لي انا خدت الدعاء بتاع المره اللي فاتت وطبعته ووزعته بجزاها الله خيرا، هو ده اللي احنا عايزينه. اول مره نشوف الدعاء، ماشي خلاص، مش شفناه نعمل بقى، ننشر بقى، يبقى لينا اثر بقى، يبقى لينا قدوات، يبقى نعلم، يبقى ما نسيبش فلان وفلان يتحكموا في عيالنا وفي الامه واحنا قاعدين حاطين ايدنا على خدنا. لا، عايزين شغل، عايزين شغل والله. طيب بعد كده بقى ايه؟ ياتي الاعتقاد بقى، انك تقضي ولا يقضى عليك، انه لا يذل من عاديت، ها، من لا يذل من وليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. طيب يبقى هنا بالضبط انت ليكي 5 طلبات عند ربنا سبحانه وتعالى، ثم الثناء عليه سبحانه وتعالى. واحد بتطلب الهدايه وتقولي ابنك بتطلب الهدايه. ليه بتطلب الهدايه يا حبيبي؟ لان انا وانت اقسم بالله لو ما طلبناش الهدايه من ربنا احنا تايهين في الدنيا. ليس لنا هادي الا الله. لو ربنا ما هداكش للموقف الفلاني مالكش هادي. انا عايزك، مش انا مش عايزك تطلع فاشل، لا، انا احب طبعا انت تطلع مهندس، تطلع دكتور، تطلع زي ما تطلع، بس اهم حاجه ان انت تبقى مهتدي، مهدي، مهتدي. يعني ايه مهتدي؟ يعني في اي موقف تعرف تقول ايه وما تقولش ايه، تعرف ده صح ولا غلط، تعرف الصح من دي تمشي معاها ولا ما تمشيش معاها. يبقى عندك هدى، يبقى عندك نور. النور ده يجي منين؟ بالدعاء. اللهم اهدني في من هديت، الهدى سبحان الله. طيب النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن رضي الله عنه، علم ابوه علي رضي الله عنه وارضاه، قال ايه؟ اللهم اهدني وسددني. يعني ايه؟ اهدني ان انا ارمي الراميه وسدد الراميه دي عشان تيجي في مكانها. ما انا ممكن ارمي الراميه صح، بس ايه؟ تفلت، ما تجيش في مكانها، ما تجيش في المنطقه اللي المفروض تتحط فيها. لكن اهدي، ها، اهديني ان انا ارميها اهو وسدد الراميه بقى تيجي في موقعها تمام، انشن تنزل في النشان. اهدني وسددني، كل ده في النصوص. والله يا اخي، والله كل ده في النصوص، كل ده في السنه، كل ده في السنه. بس احنا نرجع تاني، عشان كده بقول لك احنا لازم نرجع نحفظ احاديث. جهزوا نفسكم بقى ان شاء الله عشان نحفظ احاديث، والله العظيم محتاجين نحفظ، محتاجين نحفظ احاديث. اول حاجه الاربعون النووي على الاقل خالص، على الاقل لما اقعد معدني واقول له ما انساش الورقه والقلم، اقول من دماغي على الاقل خالص. وبعدين ده النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن ينقل السنه ويحفظها بالنضاره في الوجه. طيب يبقى طلب الهدايه، طلب الهدايه بقى يعني فيها حاجتين، هدايه ارشاد وهدايه توفيق. هدايه الارشاد وكاني بقول لربنا سبحانه وتعالى يا رب علمني الحق، يا رب علمني الحق. طيب وهدايه التوفيق، اجعلني ممن يعمل بالحق. يعني انا ممكن اتعلم الحق وما اعملش بيه، زي مين؟ زي الضالين، زي النصارى اللي مغضوب عليهم اللي هم اليهود، اعلم الحق وما اعملش بيه. يبقى انا بطلب الحق ان انا اعرفه، وبطلب العمل بيه اللي هي هدايه الايه؟ التوفيق. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. سؤال، ثم ممكن حد يسالني يقول لي ايه؟ طب يعني معنى كده ان انا لو دعيت ربنا الهدايه وما اهتديتش يبقى ربنا مش قابل مني؟ لا، اكيد في خلل في طلب الهدايه، في الصدق، صدق الطلب. والله ربنا سبحانه وتعالى بيقول لي القانون، والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم انهم فتيات امنوا بربهم وزدناهم هدى. هي قاعده، هي واحد زائد واحد بتساوي اثنين. مش ممكن ربنا سبحانه وتعالى يرجعك صفر اليدين. طيب سؤال بقى، اللهم اهدني، ايه في من هدايه؟ سؤال، انت هنا بقى بتدعي ان انت تكوني مع مين؟ في من هدايه، يعني بتسالي الله سبحانه وتعالى ان يدخلك ويدخله الطفل اللي انت بتعلميه او الشخص اللي انت بتعلميه في زمرة المهديين. تقول يا رب دخلني معاهم، يا رب ابقى في وسطهم. يبقى سؤال ان يدخلهم في جملة المهديين وزمرتهم، كأنه بيقول اللهم اهدني في من علمتهم وهديتهم بهذا التعليم. كل ده يا اخوات في الجملة دي، في من هديت، مين بقى اللي هديت؟ دول بتقول له كده، تقول يا رب دخلني وسطهم في زمرتهم. طيب تاني حاجة، التوسل إلى الله بإحسانه وإنعامه عليهم. يعني إيه؟ يعني يا رب زي ما أنعمت عليهم ها وهديتهم، يا رب انعم عليا واهديني. عشان كده بقول إيه؟ واهدني في من هديت يا رب، يا رب زي ما أهديتهم اهديني، يا رب زي ما جعلتهم الصلاح في قلبهم شعلة كده اجعله في قلبي أنا كمان شعلة. يا رب اجعلني غالبا أظلم لنفسي. هقول لكم على حاجة، أنا ما كنتش جاية، كله بقدر الله طبعا سبحانه وتعالى، تعبانة عمالة طول ما انا قاعدة ذنب وقلب في دماغي يمين وشمال، ليش بقى رجال اقعد جنبي اللي وجعني ولا مش عارفه ايه اللي واقف عليا، كل دي مناظر. بس دوري على السبب، في اكيد مصيبه اتعملت، في ذنب، في عجب، في كبر، في حسد، في بغض، في بص في حياه غيرك، اي حاجه فتشي في قلبك هتلاقي شيء طبيعي ولابد واساسي، لا تحرمي الا بذنب. طب يعني كده معنى كده، اصل في اخت هتيجي تقول لي يعني معنى كده ان ربنا غضبان عليا؟ ما هو طالما حرمك بذنب عشان ترجعي تنكسري وتقولي لي يا رب ما تحرمنيش، فهو كده يبقى استخرج منك الطاعه ها والعباده بالحاجه. انت احتجتي ان انت تروحي فما رحتيش، فكسرك علشان تيجي تقفي على بابه وتقولي لي يا رب ما تحرمني. مش ربنا سبحانه وتعالى بيخلق الحاجات حتى يستخرج من عباده العبادات؟ هي دي. فما تقوليش بقى غضب، لا هو مش غضب، لا خالص، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. بالاستعانة بقى والتذكرة بالنفس، وإن الواحد والله العظيم ربنا اللي يعلم بيه وقلبه ده فيه اللي فيه، ترجعي بقى لنفسك. مش كل حاجة بقى الناس، وفلانة بصتلي، أصل فلانة بصتلي امبارح وأنا بدي الدرس بصت وكانت قاعدة عاملة كده، فتنشيت عين قعدت بقى. ولو اتنشيت عين من فلانة برضه بذنبك، سلطت عليكي، بس كسبت أيديكم. هي كده في الأول في الآخر، بصي فين؟ في نفسك. قل هو من عندي أنفسكم. والله ما تبعديش بعيد، الله يرضى عليك. بالله عليك يا شيخة تبص في نفسك، وأنا أولك وأبص في نفسك. طيب وكأنه بيقول يا رب هديت قبلي بشرا كثيرا فضلا منك وإحسانا فأحسن إلي كما أحسنت إليهم. لذلك أنا بقولك دايما ما تستبعديش الهداية عن حد من عيالك خالص، ما تستبعديش الهداية عنهم حتى لو هم إيه. يعني خالد بن الوليد أخوات كان مين؟ مش كان مشرك؟ وكان بيقاتل وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم في الصفوف، وقتل اللي قتل من المسلمين. هل كان بعيد عنه الهدايه؟ مش فاهم. بس احنا نربي يا خالد، والله العظيم احنا مسؤولين عن غرسنا، لا مش مسؤولين ان هم يبقوا ايه. لكن هتسالي عن كلامك انت. طيب ثالث حاجه، فاللهم اهدني في من هديت، ان ما حصل لهؤلاء من الهدى لم يكن من انفسهم، وانما كان منك انت يا الله سبحانه وتعالى، فاهدني مثل ان هديتهم، مش بنفسهم ولا بشطارتهم. لذلك كل ايات فيها ثناء على المؤمنين يجي ربنا سبحانه وتعالى بعد كده يقول لك ايه؟ ذلك الفضل من الله. تقتريش بنفسك، الله يرضى عليك، والله ما منك ولا بشطارتك ولا بشطارته، وكفى بالله وكيلا. طيب بعد كده بقى ايه اخوات بيقول ايه؟ اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت. هنا بقى وقفه مهمه قوي. العافيه دي تخص البدن ولا القلب؟ الاثنين. والله العظيم يا اخوات عافيه البدن سهله، عافية البدن سهلة، المشكلة عافية القلب، إن القلب يبقى سليم، إن القلب إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم ده بقى دوري بقى وفتش، والله أنا قلبي سليم وما بحقدش على حد خالص. بالله عليك وقفي مع نفسك كويس، بالله عليك فكري كده، الله يرضى عليك، وقفي مع نفسك كويس، شوفي بس كده فتش هتلاقي والله. طب انزلي للقاع كده شوية اعملي كده هتلاقي، هتلاقي. يبقى سلامة القلب ده مطلب شرعي. انا بقول يا رب عافيني في من عافيت، عافيتهم ازاي؟ زي سيدنا ابراهيم، سيدنا ابراهيم ما دعاش على قومه مع كل اللي عملوه فيهم، وحتى قوم لوط القرية اللي جافوا مالوش دعوا فيهم، يعني مش قومه يعني. وبعدين قال لهم ان فيها لوط، بالله عليكم ما تدمرهاش، لان فيها مين؟ فيها لوط. ما حبش ان هو يدمرهم ولا يعذبهم ولا يعجلهم ربنا سبحانه وتعالى بالعقوبة. اصل كان قلبه ايه؟ سليم، مفيش حقد، مفيش اذى، مفيش غل، مفيش كره، مفيش، قلب سليم. حاليا في الوقت اللي احنا فيه في نوعين من امراض القلوب يا اخوات، او حاجات اللي تؤدي للقلب الغير سليم. واحد الشهوات، الشهوات. شبابنا ايه اكتر حاجه محركه؟ الشهوه. صلى الله عليه وسلم يا رب اهديهم، اللهم اهديهم في من هديت. الشهوه لما تلاقي كل عدد اللقطاء كل يوم بيزيد كم حاجه، كم الف في اليوم، بسبب ايه؟ الشهوه. لما تلاقي كل انتشار الزنا بهذا الشكل البشع، ليه؟ الشهوة. يبقى انا محتاجة جدا ان انا ادعي رب اللهم عافيني في من عافيت. اول حاجة امراض القلوب، منها الشهوة. طب واللي اكتر من الشهوة؟ الشبه، الشبهات العقدية. ربنا هو فين؟ ربنا المرشدين والالحاد، وهذه الموجة الغير عادية في الانتشار من الملاحدة. دي دول الناس، دول ايه الناس دول بقى؟ مش محتاجين ان احنا نتعلم عقيدة صح يا اخوات عشان نرد الشبهات عنهم وعن نفسنا؟ الناس دي مش محتاجة ان احنا نفهم عقيدة عشان نفهم لعيالنا. لذلك كانت سيس رشا بتقولي عايزين الدورة الجاية ان شاء الله تبقى عن التوحيد، وانا معاها في كده. احنا محتاجين جدا نسلم عقيدتنا جدا، عشان عقيدتي لما تبقى سليمة هعرف انقلها لعيالي وابني وابن اخويا وبنت اختي وما الى ذلك. الشبهات اللي في قلوبنا. يبقى انا لما بقول اللهم عافيني في من عافيت، ده انا بطلب حاجات عظيمه جدا يا اخوات. بس استحضر بقى ان انا بطلب العافيه في اول حاجه القلب. القلب ده يا اخوات لازم اهتم بيه قوي، اهتم باكله واهتم بشربه واهتم بغذائه واهتم بتنظيفه واهتم بنومه واهتم بصحيانه. لان القلب ده لو كان في صحته سليمه خلاص بقى، تقوليش بقى كل جسمك هيبقى سليم. هو حتى مش هو حتى بيقول لك ايه، في حاجه تروح للدكتور يقول لك على فكره انت ما عندكيش حاجه عضويه، انت عندك حاجه ايه؟ ده مرض نفسي. يعني ايه مش مرض نفسي؟ لا، يعني معنى اصح ايه؟ روحك تعبانه، فده فيه تعب في القلب. القلب ده انا بساله العافيه لان هو محتاج جدا يسال العافيه. عشان بس ما اطولش عليكم، وعافيني اللهم عافيني في بدني، اللهم وعافيني في من عافيت. في من عافيت بقى من الذين عافيتهم في ايه؟ في صحتهم في ابدانهم ولا ايه؟ في الاثنين برضه، في الصحة والقلب برضه خد. بس برضه القلب أكتر، القلب السليم أكتر. وهذا يأتي مصداقا للعقيدة النبي صلى الله عليه وسلم غرسها في نفوس الصحابة يا خد. عشان كده ابن جندب كان بيقولك إيه؟ أوتينا الإيمان قبل أن نؤتى القرآن، فلما أوتينا القرآن ازددنا إيمانا. الموضوع مش بس آيات وهنقعد نحفظ كام آية ومش، لا الموضوع مش كده، تمام؟ طيب وتولني في من توليت، الولاية الخاصة. لان احنا قلنا قبل كده الولايه فيها شقين، ربنا سبحانه وتعالى دايما يبقى ايه؟ يبقى يواليكي، يبقى هو وليك. يعني ايه وليك؟ يبقى معاكي بسمعه ببصره باحاطته بنصره بعزه بتوفيقه. ربنا سبحانه وتعالى يسدد رميتك، يهدي قلبك، يقبل توبتك، يستجب دعائك. الولايه، النصر والعزه، ولايه. وتولني في من توليت وبارك لي فيما اعطيت. انا ممكن ربنا سبحانه وتعالى يبقى مديني 1000 جنيه، بس ال1000 جنيه دول سبحان الله فيهم البركه. تقول انا ما اعرفش وزعت على الواد الفلاني والبنت الفلانيه وجبت فاكهه وجبت جاتوه وجبت مش عارفه ايه وجبت عبايه جديده، وياخدي كل ده من 1000 جنيه مش عارفه ازاي. بركه. ناس هقول لك على حاجه، كتير جدا جدا مننا بتقول لك اقسم بالله لو احسبها بالورق والقلم ما هيتصرف على البيت المصاريف اللي انا بصرفها. منين؟ من البركه. البركه. وبارك لي فيما اعطيت، صحتي ادتني صحه بارك لي فيها، عيالي بارك لي فيهم، الدواء اللي باخده بارك لي فيه وانفعني بيه، العلم اللي باخده بارك لي فيه وانفعني بيه، طب ما انا ممكن اتعلم علم من هنا للسنه الجايه. وما ربنا سبحانه وتعالى يعني انتوا عارفين يعني ايه البركه يا اخواتي؟ انتوا عارفين ان الانسان المبارك يضيء وتصل بركاته الى 7 دور جنبه، 7 دور، يعني الواحد يبقى مبارك كده وجنبه 7 بيوت فيها بركه. لهذا الحد البركه انت مش تقولي تبارك، ها تبارك الذي بيده الملك، تبارك تعاظم. شوفي بقى لما البركه تاتيكي من الله، تاتيكي بقى البركه في مالك، تاتيكي في رزقك. فوانت بتقولي الدعاء افتكري بقى ها وبارك لي فيما اعطيت، بارك لي في جوزي اللي اعطيته لي، بارك لي في امي وابويا، بارك لي في عيالي، بارك لي في دينهم، بارك لي في صلاحهم، بارك لي في صلاتي. ممكن صلاه الفجر تصليها يوم كله تتغير بس في قلب. ممكن اي واحده تحفظيها تشقلب لك نظام حياتك، تخليكي واحده تانية خالص من المهديين والذين يهدوا الناس. الهدى والبركه من الله يا خالد. انت بتسالي الله سبحانه وتعالى البركه، فمش سهله ان انت تقولي وبارك لي فيما اعطيت وقني شر ما قضيت. انت بتسالي الله الوقايه من ايه؟ مرض مثلا. دعاء يصارع القدر يا خالد، صح ولا لا؟ يختلج. طيب يبقى ايه؟ مرض مثلا، اسال الله سبحانه وتعالى لي ولكم الصحه والعافيه. فقد حد من الناس، فقد مال، حاجه تحصل في البيت، حاجه تحصل مش عارف ايه، قضاء ربنا سبحانه وتعالى. اللهم انا نعوذ بك من السلب بعد العطاء يا رب. الله يا اخوات، اللهم لا تفتننا في ديننا. اكتر حاجه مصيبه ان الواحد يفتن في دينه، او ان حد من حبايبك يفتن في دينه، مش كده؟ عشان كده بنقول ايه؟ وقنا شر ما قضيت. وبعد كده بقى يجي بقى تقول ايه؟ انك ها تقضي. والله قضاءك نافذ نافذ. الناس اللي عندها وسواس من الموت، وسواس القهري، انا بتقطع كمدا عليهم. بقول لها حبيبه قلبي لا تشغلي نفسك بالموت، ولكن الموت قنطره سنمر عليها، سنمر عليها، هي قنطره، لكن انا اشغل نفسي اللي بعد الموت، لان قضاء ربنا نافذ نافذ. انا خايفه اموت اسيب عيالي. يا ست الحاجه اقسم بالله عيالك هيتربوا، وعلى فكره هيعيطوا عليكي شويه وهينسوا. ولا لا مش صحيح؟ ولا هنقنع نفسنا بحاجات مش موجوده؟ خلاص هو ايه؟ هم عادي هيدفنوني، هيجوا العصر يتغدوا هما بيعيطوا، هيتعشوا من غير عياط. والله العظيم يا اخوات هي دي الدنيا. هو حد مات ورا امه؟ ولا حد واد مات ورا ابنه؟ انا هدفن الميت واتغدى وابقى جعان على فكره. ما هو صح، صح تمام. طب ما ده اللي انا بقول، ما ماتش جسدا، ممكن تبقى روحه ميته. انا معاكي. طب ما هو ده اللي انا بقوله، ان احنا كلنا مستنيين ادوارنا. فعلشان كده اشغل نفسي باللي بعد الموت، لان في اخوات عندهم الوسواس القهري، اسال الله سبحانه وتعالى ان يعافيهم. في موضوع الموت، ان انا هموت وهسيب عيالي. وعيالي هيتربوا ازاي؟ الله سبحانه وتعالى ارحم بعيالك من امهم التي ولدتكم. بس. فانك تقضي ولا يقضى عليك، انه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت. ياتي القران بقى مصداقا لهذه التربيه اللي ربنا النبي صلى الله عليه وسلم للحسن. ياتي بقى مصداقا للتربيه دي ازاي؟ يعني تيجي مثلا قصه زي غلام الاخدود، يطلع فوق الجبل يرموه يرجع تاني ما يترميش، ينزلوا البحر يرموه البحر يحصل هم يغرقوا وهو ما يغرقش. ايه ده؟ يضربوه بالاسهم ما يموتش. طب ايه مشكلته ده؟ ايه قصته؟ اصل ربنا سبحانه وتعالى ولاه. فعشان كده بنقول ايه؟ انه لا يعز من ايه؟ من عاديت، ولا يذل من وليت. ربنا ولاه، يبقى ينفع الذنب؟ عشان كده لما انت بتقولي ايه؟ وتولني في من توليت، ده انت كده بتقولي بتطلبي من الله سبحانه وتعالى ان انت عمرك ما تتذلي. انت هي بعدها بتقولي ايه؟ ولا يذل من وليت، تباركت ربنا وتعاليت. تطلبي من الله سبحانه وتعالى البركه، وبعدين بتقولي ايه في الاخر؟ تباركت ربنا وتعاليت فوق كل احد، فهو الكبير المتعال الذي لا يعلى عليه ولا يعلو عليه احد سبحانه وتعالى. اللهم عافني في من عافيت، اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وقني واصرف عني شر ما قضيت، فانك ها تقضي ولا يقضى عليك، فانه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت.